فإن مضى زمن الإمكان ولم يفعل لزمه ما عليه أو بدلا أو بدلا بدلا من ذلك بدلا لا عندي بدل أنا حسب بدلا أو بدل العين التي تكفل بها فإما أو تلفت العين بفعل النار تعالى سقطت الكفالة النار من؟ المكفول أو ثلاثة العين المكفول بها سقطت الكفالة طيب العواري بناء على أن العارية مضمونة بكل حال، أما إذا قلنا بأنها لا يضمن للتفريط صارت مثل أملا. إيش؟ بكل ما دل عليه جميع العقود تناقض بما دل عليه مطلقا على قول الراجح، واستثنى الفقهاء رحمه الله النكاح فإنه أنكحت أو زوجت، والصحيح أن جميع العقود تناقض بما دل عليه، وكذلك الفسوخ تناقض بما دل عليها. والصواب أنها تسقط الكفالة، تعذر تسليم المكفول، إن كان المكفول الرجل فقد مات، وإن كان المكفول العين فقد تلفت. وإن سلم المكفول نفسه أو بريء من الحق بأداب أو إبرار بريء كفيله، لأن الحق سقط عن الأصل فبريء الكفيل قبضا. وإن أبرأ الكفيل صح فلا يصح إبرار الضامن، ولا يبرأ المكفول به الضمان. وإن قال رجل أبرئ الكفيل وأنا كفيل بمن تكفل به، ففيه وجهان: أحدهما يصح لأنه نفر الضمان إلى نفسه فصح، كما لو أحال الضامن المضمون له على آخر. والثاني كما لو أحال الضامن المضمون له على آخر. والثاني لا يصح لأنه شرط بالكفالة أن يبرئ الكفيل، وهو شرط كاسر والصواب انه صح انه صحيح ولا مانع وفي فائده. واذا قال انا كثير بفلان او بنفسه او بدنه او وجهه صحت الكفاله، وان كفل ببعض بدنه فقال القاضي لا يصح لان ما لا يسري لا خص به بعض الجسد لا يصح كالبيع. وقال غيره: إن كفل بعضو إلا تبقى الحياة بدونه فهو رأس والقلب والظهر صحت، لأنه لا يمكن تسليمه بدون تسليم البدن، فأشبه الوجه

إلى أن يحضر أبوه، أنا كافل به إلى أن يحضر أبوه، ما في مانع، ليس في هذا مانع إطلاقا. وهذا يقع أيضا، الناس محتاجون إليه، يقول ما دام أبوه غير حاضر فأنا ضامن، وإذا حضر فأبوه هو الذي يتولى أمره، أيضا أنا أكفله ما حتى يأتي أبوه. نعم. وتجوز الكفالة مطلقة ومقيدة بالتسليم في مكان بعينه، فإن أطلق ففي أي موضع أحضره وأسلمه إليه على وجهه. وسلم أحسن سلم. ففي أي موضع أحضره وسلمه إليه على وجه لا ضرر عليه برئ، وإن لا ضرر عليه في عليه برئ، لا عليه فيه بل، لا ضرر على وجه لا ضرر عليه فيه بل، وإن كان عليه ضرر لم يبرأ بتسليمه. وكذا إذا سلمه قبل المحل، قبل المحل، لا المحل يقتضي وقت الحلول، المحل الحلول. وكذلك إذا سلمه قبل المحل قياسا على من سلم المسلم فيه قبل محله أو غير مكانه. هذا أيضا قياس فيه نظر، لو سلم الكفيل قبل المحل لم يبرأ، ووجهه أن صاحب الحق لا يمكن أن يطالب الكفيل الآن لأن الدين لم يحل، إذن ما الفائدة من تسليمه؟ فالتعليل الصحيح أن يقال إنه إذا سلمه قبل المحل لا يبرأ، لأن صاحب الدين وهو المكفول له لا يمكنه المطالبة، مش جميع المطالبة، لا يمكن المطالبة بدين، أي فائدة تأتي للكفيل وهو يبي يحل بعد سنة؟ مش الفائدة. أما مسألة الدين قبل محله فهذه مسألة أخرى، والصحيح أنه إذا سلمه الدين قبل محله لازمه أخذه إلا إذا كان عليه ضرر. نعم. وإن كفل واحد لاثنين فسلمه إلى أحدهما أو أبرأه أحدهما لم يبرأ من الآخر لأنه حق لاثنين فلم يبرأ بأداء حق أحدهما كالضمان. وإن كفل اثنان لرجل فأبرأ أحدهما لم يبرأ الآخر كما في الضمان. وإن سلمه أحدهما لم يبرأ وإن سلمه أحدهما يعني أحد الاثنين وإن سلمه أحدهما لم يبرأ الآخر لأنه برئ من غير استيفاء الحق فلم يبرأ صاحبه كما لو برئ بالإبراء. ويحتمل أن يبرأ كما لو أدى أحد الضامنين الدين. وإن قال الكفيل أو الضامن برئت مما كفلت به لم يكن إقرارا بقبض الحق لأنه قد يبرأ بغير ذلك. عندكم زي قال الكفيل، وإن قال الكفيل أو الضامن، عندكم زي قال الكفيل، وإن قال الكفيل أو الضامن، الكفيل ولا للكفيل؟ عندي الكفيل الخطية، الكفيل ولا الأوجه إن قال للكفيل يعني صاحب الحق قال له برئت مما كفلت به لم يكن إقرارا بقبض الحق لأنه قد يبرأ بغير ذلك. العبارة مشكلة، تراجع إن شاء الله، تراجع خالد علمنا حديث جيد يا محمد جيد لبعد ينسى وينسينا.